وقال عبد بن حميد عن حميد حدثنا سليمان بن حرب. نعم ما أدري كيف يعني. عندك محمد بن سعد صحيح؟ اي نعم. قال وقال محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد. عندك حميد؟ هم قالوا هنا اسناده صحيح رواه ابو نعيم في مستخرجه من حديث سليمان بن حرب وبه مثله سواه ورواه ابن سعد. اي نعم. طيب ماشي. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال فما الأب ثم قال هو التكلف فما عليك وفي ظهر قميص أربع رقاع. نعم يعني خلق قميصه خلق ومتخرق. أيه. وقد رقعه بأربع رقاع وهو خليفة المسلمين رضي الله عنه. نعم فكيف بنا نحن الله المستعان. نعم الواحد أكثر من 20 ثوب. فقال فما الأب ثم قال هو التكلف فما عليك ألا تدريه. فما عليك ألا تدريه يعني ما كلفت بمعرفته. نعم. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نباتا من الأرض ظاهر نبتا من الأرض وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل كقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقفل الآية وزيتون وفاكهة وأبا. نعم كله من نبات الأرض. نعم نعم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره فما يعني سألوا عن الآية الأخرى فما يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. أيوة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ذكر أن مثل هذا يختلف يعني بمقدار المركوب قد يكون سريعا وقد يكون بطيئا وهذا مشاهد في الواقع. نعم. يعني تقطع ما نعم. ما مسافته طويلة في ساعة بينما على الطائرة بينما لو ركبت السيارة لطالت المدة أو ركبت الدابة لطالت المدة أطول وأطول فهكذا يعني شأنه وكلام جيد ولكن العبرة الآن أن ابن عباس رضي الله عنهما وقف عندما يعني نعم لم يتكلم. أي نعم رحمه الله امرأة وقف حيث سمع. نعم. وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك فقال له أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. نعم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال

اي هذا نعم حديث منكر غريب يقول ابن كثير. وجعفر هذا انه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القران. اي نعم. فهذا حديث منكر غريب. وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد ابن الزبير ابن العوام القرش الزبيري. قال البخاري لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقف عليها جبرائيل صلى الله عليه وسلم. مما وقفه عليها جبرائيل. نعم. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث. نعم. فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. قال ابن جرير وقد روي نحوه من حديث في إسناده نظر. حدثني يونس عن عبد الأعلى الصدفي. حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي. حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا ابن وهب سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن كلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف. على أربعة أحرف. عندك أربعة؟ اي نعم. عندي سبعة. اي نعم. حلال وحرام. اي نعم. أنزل القرآن على سبعة أحرف: حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسيره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. نعم. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. والله تبارك وتعالى أعلم. بالصواب. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني نبدأ إن شاء الله في كتاب فضائل القرآن لابن كثير نفسه، بعدها نبدأ بالتفسير إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.